في أكثر من موضع. ثم هل كان يسكت الأنصار إذا شكوا في الأمر؟ أكانت تعوزهم الحجة أو القوة؟ أكانوا يتركون ملكا لحديث مشكوك فيه؟ ماذا قال المستشرقون؟ قالوا إيه؟ ردوا على الكلام ده، قالوا إيه؟ قالوا الأنصار استحيوا من أبي بكر. فنقول لهم: ألم تقولوا عنهم منذ قليل إنهم طلاب دنيا وسلطان؟ أيستحي طالب الدنيا من أن يقول لرجل يأخذ ملكه: هات الدليل على صدق ما تقول؟ أليس انصياع الأنصار التام دليلا على نبل أخلاقهم وقيمهم من ناحية، ودليلا على ارتفاع الصديق رضي الله عنه وارضاه فوق مستوى الشبهات من ناحية أخرى؟ هذا والله أراه يا إخوة حقا لا ريب فيه، لكن أقول إيه؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، استقر الصحابة في حوارهم كما ذكرنا على أن الخلافة ستكون في قريش، خطوة عظيمة هامة جدا للوصول إلى الخليفة، لكن ما زال هناك خطوات وخطوات. قريش قبيلة عريقة ملأى بالبطون الشريفة، في أي بطن ستكون الخلافة؟ ثم إن المهاجرين يا إخوة بالألاف، والرجال الذين يستطيعون إدارة الأمة أكثر مما يتخيل الإنسان. كل رجل من المهاجرين أمة، من من هؤلاء سيتولى هذه الخلافة؟ ممكن نتخيل أن الأمر هيكون صعب جدا، يعني مهاجرين كثر كلهم على درجة عظيمة جدا من الفضل، لكن تعالوا كده نشوف إيه اللي حصل في السقيفة. قام الصديق رضي الله عنه أرضاه وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ببساطة شديدة: أبسط يدك نبايع لك. الصديق عايز يبايع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه على الخلافة. فقال عمر: أنت أفضل مني. قال أبو بكر: أنت أقوى مني. قال عمر: فإن قوتي لك مع فضلك. إيه ده؟ سبحان الله، أي مجتمع هذا الذي ينفر فيه كل رجل من الإمارة؟ ده احنا بنشوف والله يا إخوة، والله بنشوف إخوة ملتزمين ومتمسكين بالدين، والمفروض يعني فاهمين الدين كويس، يتخانقوا على إمامة مسجد، يتخانقوا على إمامة صلاة، أما الله هيعملوا إيه لو كانت إمامة أمة؟ سبحان الله. المهم، تقدم أبو عبيدة ابن الجراح الأمين رضي الله عنه وارضاه وقال: لا ينبغي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فوقك يا أبا بكر، أنت صاحب الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين، وأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتكى فصليت بالناس، فأنت أحق الناس بهذا الأمر. سبحان الله يا إخوة، أبو عبيدة بن الجراح هذا كلامه قليل لكنه رجل موفق، إذا تحدث أصاب الهدف بكلمات معدودات، رجل موفق. هنا يا إخوة سيدنا عمر لقط الخيط من أبي عبيدة، لقاها فرصة يبعد عن نفسه خلافة. قال إيه؟ قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للصلاة؟ قالوا: بلى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للصلاة؟ قالوا: بلى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا جميعا: لا أحد، معاذ الله أن نتقدم على أبي بكر. هذا كما قال النسائي والحاكم. هنا وثب عمر بن الخطاب لما سمع الكلمتين دول من النعدين، وثب رضي الله عنه وارضاه الفاروق، واضح جدا فارق بين أمور كثيرة وأمور أخرى، أخذ بيد أبي بكر الصديق في حسم واضح للمشكلة، وبايع الصديق على الخلافة وطلب البيع له من الحضور. فماذا حدث؟ قام أسيد بن حضير أنصاري، وبشير بن سعد رضي الله عنه أيضا أنصاري، قام يستبقان للبيعة، ووثب كما يقول الرواه، ووثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة. بايع الحباب بن المنذر رضي الله عنه، بايع ثابت بن قيس رضي الله عنه أرضاه، بايع زيد بن ثابت،